أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم. يقول السائل: هل يصح وضع خط في الأرض سترة وكذلك العصا ونحوه؟ أما الخط فالصحيح أنه ما ورد فيه، ورد فيه حديث ضعيف وليس بصحيح أنه يخط خطا ثم انشغل الفقهاء هل يكون على هيئة هلال أو مستقيم، لكن الأصل أنه لم يرد ولم يصح ما ورد في شأنه. والعصا من أهل العلم من يرى أنها إذا لم يوجد غيرها فتوضع، يعني من باب يعني تحقيق المستطاع، الاتيان بما يستطيعه من شيء له يعني له أثر ويميز، وإلا فينبغي أن تكون السترة مرتفعة مثل ما جاء في الحديث كآخرة الرحل بقدر ثلثي ذراع أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتت الإمام تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ وهل لصلاة الجنازة أركان وواجبات؟ مر بنا مرارا أنهم يعني أهل العلم يقول إذا فاتت تكبيرة ممكن يقضيها أو أكثر، يقضيها سردا بعد السلام، بعد ما يسلم الإمام هو لا يسلم بل يأتي بالتكبير الله أكبر الله أكبر بعدد ما فاته، ثم ومنهم من يقول لا يقضي شيء من ذلك بل يسلم مع الإمام، يسلم مع الإمام. وصلاة الجنازة لها أركانها من القيام وأيضا قراءة الفاتحة على، لكن محل خلاف مثل قراءة الفاتحة، يعني من أهل العلم لا يرى القراءة أصلا، لكن الصحيح أنها وردت وتدخل في عموم ما ورد في شأن قراءة الفاتحة. فالقيام وقراءة الفاتحة لها وشروط الصلاة من السترة والطهارة واستقبال القبلة والنية وما إلى ذلك، كل هذه مطلوبة في صلاة الجنازة، إلا ما يعني التكبيرات واجبة، التكبيرات واجبة، تكبيرات إلا التكبيرة الأولى فهي تكبيرة الإحرام أيضا شأنها شأن تكبيرة الإحرام في الفريضة. وإذا فاتت الإمام نفسه يا شيخ؟ لا، الإمام ما هو قال الإمام، بس أظن قصدها المأموم، كيف تفوت الإمام؟ الإمام ما يفوت شيء، هو الذي هو اللي يأم الناس، لكن المأموم هو الذي يتصور أن تفوته، فأنا أظن الأخ قصده المأموم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جهة معينة قامت باستضافتي وتكفلت بالتذاكر، يقول مثلا تكون التذكرة ب400 ريال وأنا لي تخفيض أخذها ب200 ريال، فهل يجوز لي أخذ الباقي؟ ما أدري، يعني قد يرجع إلى ظروف هذه الاستضافة، فقد يكون يجوز يعني ما، لكن ما أقطع بهذا، ربما يجوز لك يعني بحسب يعني حال هذا الأخ، فقد يختلف الأمر من حال إلى حال أخرى، فقد يجوز لك هذا الشيء إذا كانت استضافتك وأمنت لك التذاكر، وأنت مثل ما قلت يعني عندك تخفيض معين بحكم أنك مثلا لأمر ما كونك طالب أو لأي تخفيض تستفيد، فقد يكون، لكن ما أقطع ولا أجزم أن لك هذا الشيء حتى يعني أعرف أحوال المستضيف هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن آتي بعمرة عن أخي المتوفى بعد أن آتي بها لنفسي، فهل يجوز ذلك؟ قلنا لا، ما كان السلف رضي الله عنهم يأتون إلا بعمرة واحدة، لا لهم ولا لغيرهم، إنما هي عمرة واحدة من حين ما تخرج من بلدك إلى أن تعود، عمرة واحدة لك أو لمن تريد. وأيضا ما كانوا يعتمرون على الغير، يعني العمرة على الغير ما كانت من شأنهم، لا عن جد ولا عن جدة ولا أخ ولا أم ولا شيء، هذا قليل جدا، نفر قليل كانوا يسألون الرسول عليه السلام فيجيبهم، ولم يكن شائعا بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ولهم آباء ولهم أجداد يريدون أن يبروهم، ما عملوا هذا الشيء. بل الإمام مالك رحمه الله ينكر هذا الشيء وينكر الإنابة في الحج والعمرة، والأصل أيضا في العبادات أنها بدنية يأتي بها الإنسان بنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن وردت يعني رخص معينة يقتصر فيها على مورده، على مورد النص. أحسن الله إليكم. يقول: صلينا خلف إمام مسجد صلاة الظهر، وفي الصلاة وعندما جلسنا في السجدة الأولى لم نسمع تكبيرة السجدة الثانية، وظللنا قاعدين حتى اطمأننا أنه جالس، سمعنا تكبيرة بعدها فسجدنا لتكملة السجدة الثانية، إلا أن الإمام شرع في القيام للركعة الثانية، فهل صلاتنا تامة حيث أدركناه في القيام قبل الركوع ولم يسجد بعد السلام للسهو مع أننا نبهناه على ذلك؟ نعم، صلاتكم لا حرج ما دمتم قد أدركتموه في الركعة الثانية قبل الركوع. كونكم تأخرتم عنه لعذر، إما أنه يعني لم يرفع صوته بالتكبير أو العذر منكم أنتم لم تسمعوا، بصرف النظر هذا الحاصل ما دام أدركتموه في الركعة الثانية قبل أن يركع وقمتم للركعة الثانية، وإن تأخرتم عنه في السجدة الثانية منشغلين وأطلتم السجدة الأولى فصلاتكم بتمامها. ولا يلزم سجد سهو، ليس عليه سجد سهو إلا إذا كان ترك التكبير، إذا كان نسي التكبير، إذا كان نسي التكبير فمن أهل العلم من يرى أنه يسجد، وإن كان بعضهم لا يرى أصلا الأقوال يقول لا تشرع، لا يشرع لها سجد سهو تكبيرات الانتقال هذه. أحسن الله إليكم، يقول اعتمرت وعند التحلل أخذت من شعري 3 شعرات، هل فعلي صحيح وماذا علي الآن؟ لا، فيه تقصير، تقصيرك هذا فيه تقصير، ما كان ينبغي لك أن تقصر بهذه الصفة، لابد أن تعمم شعر الرأس. أما يعني كنا نتلقف قول بعض الأئمة أنه يأخذ شعيرات أو ما، هذه كلها يعني اجتهادات، لكن الأصل أن التقصير يعمم الرأس تقصيرا وتعمم رأسك، والأولى من هذا كله الحلاقة، وحتى تكسب الأجر الجاء في الحديث اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين، مع أنهم كانوا يقولون المقصرين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول المحلقين حتى قالها في 3 أو 4 والمقصرين. لكن إذا اضطررت إلى احتجت إلى التقصير فينبغي أن تعمم الرأس، وعفى الله عما سلف، قد يقال هذه ما دمت عملتها وقول لبعض الأئمة عفى الله عنا وعنهم، فلعله لا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت مسافر وأردت قصر الصلاة صلاة العشاء مع جماعة يصلون المغرب، فهل أتابع الإمام وآتي برابعة أم أجلس في التشهد الثاني ولا أتابع الإمام وأسلم؟ بل لا تدخل مع الإمام أصلا، لا ينبغي أن تدخل معه، لأن صفة صلاته تختلف عن صفة صلاتك، والإمامة أو الجماعة تقتضي المتابعة التامة، فأنت يكون خلل في صلاتك، خلل لا داعي له، ليس من قبيل الضرورة مثل في صلاة الخوف التي يعني صار فيها نوع من الترخيص، فهذا أمر واسع. فالأصل لا تدخل إلا مع من ترى أنه يصلي صلاتك، يصلي المغرب ادخل معه، يصلي العشاء ادخل معه، وهكذا. أحسن الله إليكم، يقول ما صلحت به الأمة في أولها تصلح به في آخرها، يقول هل هذا يعني أن صلاح الأمة مرتبط بصلاح أهل جزيرة العرب ورجوعهم لتطبيق وفعل الأجداد الأولين؟ هذه الكلمة يعني أظنها أثرت عن الإمام مالك رحمه الله، ولن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومعروف أن أول هذه الأمة جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عن الجميع، يعني صلح بالاستقامة على الأمر والالتزام بشرع الله، وفي مثل قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأيضا في الآية الأخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذه يعني أصول إذا التزمت بها الأمة في الجزيرة أو خارج الجزيرة أو في مكان ما، إذا التزموا بهذه الأحكام وأخذوها بقوة وإقدام وصلابة وتعصب لها فليبشروا بثمراتها، إن مكناهم فرض يمكن لهم، ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، لكن يحتاج إلى صدق وعزيمة ويقين. ونحن نقرأ في كتاب الله يعني قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذه المراحل التي مروا بها وما تعرضوا للأذية ومن أقوامهم، فهذا زاد للدعاة، زاد وطاقة للدعاة يتأسون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعان بالوحي. فالدعاة والمصلحون والمجاهدون من باب أولى أن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وينظرون في أحوالهم وما تعرضوا له من الأذية. أحسن الله إليكم. يقول جئت لعمل عمرة وعند وصولي إلى المدينة جاءني نزيف نتيجة البواسير، ماذا أفعل لو أتى ميعاد الإحرام وما زال هناك نزيف؟ لا حرج عليك، النزيف وما كان من هذا القبيل من نزيف أو سلس بول أو نحوه كل هذا لا يؤثر على الإحرام، فالإحرام إنما هو بالنية في القلب والتلفظ بالتلبية والتجرد من الملابس العادية ولبس ملابس الإحرام، فأنت تدخل الإحرام بهذه الصفة. كون عندك نزيف بأي سبب كان هذا لا يؤثر إلا من أجل صلاتك، فصلاتك إذا حان وقت الصلاة تتوضأ ولا يضرك وجود الدم، لكن تجتهد أن تتحفظ حتى الدم لا يلوث بدنك وثيابك وموضع صلاتك، تتحفظ بما يتيسر وتطوف وتصلي وتسعى ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول والدتي مريضة بسلل أو بشلل نصفي وهي مقعدة، هل يمكن أن أعتمر نيابة عنها؟ إيه نعم، إذا كانت بهذه الحال وهذه الصفة وأن تكون اعتمرت عن نفسك فتعتمر عنها، لكن مثل ما قلنا تأتي بالعمرة من بلدك من هناك. أحسن الله إليكم. يقول هل لليمين الغموس توبة؟ ما ورد في الحديث أنه ليس لها توبة ولا كفارة، اليمين الغموس التي يحلف الإنسان وهو كاذب، يحلف على شيء وهو كاذب عمدا قصدا ولا ضرورة له. أما إذا كان هناك ضرورة، هناك إكراه، هناك خطر على حياته، فهذه أشياء استثنيت. أما إذا كان ليأكل حق الغير يحلف بالله على أرض أو على مزرعة أو على مال أو ما إلى ذلك وهو كاذبا متعمد، فهذه كما جاء في الحديث وعدد منها أشياء أنها لا كفارة لها. من قتل مؤمنا متعمدا ومن حلف على يمين وهو كاذب. وورد أيضا نوع آخر جاء في الحديث أنه لا كفارة لها. أحسن الله إليكم. يقول أثناء الطواف خرج مني ريح في الشوط الرابع، يقول ثم توضأت، هل أكمل أم أعيد من جديد؟ بل تكمل تبني على ما مضى. ما إذا اقتصرت على الوضوء يعني ذهبت وتوضأت ورجعت ولم تتشاغل بسوق ولا شيء من هذه الأشياء فأنت في هذه الحالة تعود وتكمل ما بقي من أشواط الطواف. أحسن الله إليكم. يقول لبس العباءة على الكتف مع تغطية الوجه. العباءة يعني كونها توضع على الكتف هذا شيء يعني حسب العادات، يعني رداء أو جلباب أو بردة أو ما إلى ذلك حسب ما جرت عادة الناس. أما تغطية الوجه فلا ينبغي، يعني هذا اللثام منهي عنه في الصلاة بل وخارج الصلاة، يعني منهي عن التلثم إلا لحاجة، لكنه في الصلاة منهي عنه، منهي أن يتلثم في صلاته. واللثام يكون على الفم والأنف وحتى على الفم، ولو لم يعني لو يعني غطى فاه ولو لم يغطي الأنف فهذا تلثم منهي عنه في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول إذا بدأت الخطبة خطبة الجمعة وقد طفت ثلاثة أشواط ماذا أفعل؟ قد تكون بحكم أنك مسافر لا تلزمك الجمعة والعمرة واجبة وقد دخلت بها، إذا كان هذا طواف عمرة ما هو طواف تطوع، فإذا كان طواف عمرة أو طواف حج طوافا واجبا فتمضي فيه، تمضي فيه لأنه أوجب عليك من الجلوس والانصات للخطبة بحكم أنك مسافر. أما إذا كان هذا الطواف تطوع فينبغي لك أن تتوقف وتنصت للخطبة خاصة إذا لم تكن مسافرا، وتكمل بعد الصلاة تكمل بقية الأشواط، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أذكر إخواني كما ذكرتهم سابقا، أرجو التوقف عن الأسئلة ومتابعة المؤذن والتقدم للصفوف الأولى، وأنما لم نجب عليه الآن نجيب عليه في دروس قادمة، أو يجيب عليها المشايخ الآخرون في وهم موجودون لله الحمد في أروقة المسجد من هنا وهناك، فنتابع المؤذن لتحصيل الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين، وأن يجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من نتقيه ويتبع رضاه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.